بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها. الخصال العظيمة: أولا، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنة وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. خصال عظيم، نعم عظيمة جدا. الآن وقت استجابة الدعاء لك ونخوه. استغلال الوقت: إذا أصبح هذا مو شهر الصيام والإيمان والغفران، أصبح شهر الأكل والطعام والشراب. يجوز الصيام بدون سمبوسة، يجوز الصيام بدون الجيمات. يعجبني ذاك الرجل اللي يقول زوجته نبغى بل في رمضان نبغى أقل أكلا من شعبان. والله نشوف ونعرف بعض أخواتك أتكلم لها واحدة تأخذ منها طبخة نصف ساعة أو ساعة إلا ربع بالتلفون، راح يقرأ لك ساعة إلا ربع تخلصين فيها جزئين قرآن. ملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيش يأمرون. ملائكة الرحمة: ثقلت من ماذا؟ من كثرة الملائكة. والله ليس هناك موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد يسبح الله. والله حظهم اللي استغلوا رمضان، حظهم الذين قبل الله منهم رمضان. يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليه. هل ممكن أن يقال هذا الكلام لإنسان يسهر على القنوات في رمضان أو غير رمضان؟ لا. هل ممكن أن يقال هذا الكلام لإنسان مضيع في رمضان؟ لا. رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان فلم يغفر له. من كان يؤمن؟ أنا بالصلاة. ومن كان يدعو؟ الملائكة. شهر مليان بالرحمة، مليء بالمغفرة، مليء من العتق من النار، مليء بالتوفيق. ما طلب وما أمرنا الله بصيام إلا شهر واحد، 11 شهر ما فيه ولا صيام بالأمر، ما فيه واجب. يسر إخوانكم في تسجيلات صدى القراء الإسلامية بالدمام أن تقدم لكم غنائم في رمضان لفضيلة الشيخ إبراهيم الطلحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله يا إخوان، هذا الشهر العظيم شهر رمضان كم فيه من الخيرات وكم يعطينا الله جل وعلا من البركات. رمضان يا إخوان، رب منا من يدرك رمضان كل رمضان، ورب منا من لا يدرك رمضان كل رمضان. أذكر شيخنا الشيخ مجرى الله رحمه الله، كان يا إخوان في أول رمضان في جامع الشيخ عبد العزيز التركي بالسويدي بالرياض، كان في أول رمضان، والشيخ أصلا ما يلقي كلمات ولا محاضرات، لأن الشيخ رحمه الله كان مريض يعاني من سبعة أمراض، عنده مرض الضغط والسكر والقلب وضعف في القدمين، ضعف في الساقين، كان كريم العين، ويتعب كثير الشيخ، ويسقط أحيانا بالشارع يغمى عليه، ورغم ذلك كان يؤلف ويكتب. والله أني أذكر يا إخوان كان يؤلف ويكتب مؤلفاته على سرير المرض، حتى أذكر كنا نقرأ عنده في تفسير سورة الزلزلة، والشيخ كان جالس على كرسي الكنب وإحنا جالسين بالأرض ونستمع للشيخ ويوجهنا جزاه الله خير في التفسير، وكان الشيخ يقرأ ثم سقط عندنا مغمى عليه من شدة ما يعاني من الأمراض، ورغم ذلك كان يجاهد نفسه جهادا عظيما في التأليف. حتى كني قلت له يا شيخ الله يرحمه، قلت يعني لا تكتب كثير لا تتعب نفسك، قال يا إبراهيم والله راحتي في الكتابة وبث الخير. فالحمد لله الشيخ رحمه الله توفي وقد أصاب الحديث نحسبه الله حسيبه، حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به وصدقة جارية. فالشيخ رحمه الله ضرب الأمور هذه الثلاثة كلها أخذها، فعياله ما شاء الله مصلحهم الله سبحانه وأعرفهم شخصيا. أما صدقة جارية فأذكر يعني كم له من الفلل التي أوقفها في سبيل الله. أما المؤلفات فعدوا واغلط على ما يقولون من كثرة مؤلفاته رحمه الله، فعلمه نفع أبو الله سبحانه وتعالى. حتى أذكر أني كنت عنده بالبيت وأقرأ له الأسئلة التي ترده من خارج المملكة، أرسل من الصين ومن روسيا ومن غيره يبغى مؤلفات الشيخ، وكان الشيخ يرسل لهم رحمه الله. فكان الشيخ أذكر قال الشيخ عبد العزيز التركي ودنا اني اول ليله من رمضان يلقي كلمه، خاصه تعرفون في رمضان الناس يقبلون على الله سبحانه وتعالى وينشطون في العباده ويقبل الناس. فالشيخ وقف في اول رمضان فقال يا اخوان، وكان يحدث على الناس، المسجد كان مليان من ازدحام، وكان يقول لهم الشيخ رحمه الله، يقول رب منا من لا يدرك رمضان كل رمضان. في 27 رمضان لم تخني ذاكره توفي الشيخ رحمه الله، ما ادرك كل رمضان. انا وانت الان لو تاتوني يا اخوان وايضا يا اخواتي في اول يوم رمضان صلاه الظهر او صلاه العصر، وتعرفون مسجد يصلى فيه الجنائز، وتشوف جنازه او جنازتين او اكثر او اقل في المسجد في اول يوم رمضان، طيب هؤلاء وش هؤلاء؟ هؤلاء تسحروا بس ما افطروا، وفي ناس افطروا ما تسحروا. في الحرم كل يوم نسمع الصلاه على الاموات، هؤلاء كلهم تسحروا، كانوا مخططين بكره وين يروحون وين يجون. اذا رب منا من يدرك رمضان كل رمضان، ورب منا من لا يدرك رمضان. فلذلك كان الصحابه والسلف رحمهم الله كانوا يدعون الله قبل رمضان 6 شهور ان الله يبلغهم رمضان، لان رمضان شهر المغفره شهر الرحمه. واذا جاء رمضان جدوا واجتهدوا وشمروا، واذا انتهى رمضان 6 شهور يدعون الله ان يقبل منهم رمضان. اذا القلوب معلقه برمضان، بل من الاحاديث التي الانسان يقرا فيها خصال عظيمه جدا جدا في هذا الشهر العظيم يا اخواني اخواتي. روى الامام احمد عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان. أعدوا معي يا إخوان، أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها. هذا شيء خاص، مثل ما يقولون سبيشل خاص لها الأمة. وش هذه؟ أولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الله أكبر. بس فقط لا، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. فقط لا، ويزين الله كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. فقط لا، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. فقط لا، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رواه البزار والبيهقي. الله يا إخوان تمتعوا بهذه الخصال، خصال عظيمة، نعم عظيمة جدا. أولا هذه الخصال فقط لمن؟ لها الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، الذي كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع لي سواد عظيم سد الأفق، قيل لي هذه أمتك. الله أكبر، هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عتب. الله يجعلنا وإياكم منهم. طيب في أي شهر هذه؟ في رمضان، خاصة في رمضان. لم تعطهن أمة من الأمم قبلها. أولا خلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك، يمكن إنسان جنبك يضايق من رائحة فمك، لكنها عند الله أطيب من ريح المسك. لماذا يا إخوان؟ لأنها جاءت من عبادة، جاءت من تعب وجهد. أنت صائم لمن؟ لله. تترك الطعام وتترك الملذات، تترك الفراش، كل هذا عشان من؟ عشان ترضي ربك. الله جل وعلا يكافئك أنها عنده سبحانه أطيب من ريح المسك. ليش؟ لأن نتجت من أثر عبادة. ثم ماذا؟ وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. سبحان الله، اسمعوا يا إخوان انتبهوا، حتى يفطروا. في حديث الدعاء مستجاب أو الصائم عند فطره، وحتى يفطر العلماء يقولون حتى يفطر أصح، لأن عند فطره يكون وقت الإفطار فقط قصير، لكن الحديث اللي أصح من حتى يفطر، يعني من متى؟ يعني من أن يمسك عن الأكل والطعام والشراب من الفجر حتى المغرب، هذا كل وقت استجابة الدعاء. يعني بعض الناس ما شاء الله إذا جاء عند الإفطار توه يدعو الله، لا يا أخي، أدعو الله من أن مسكت عن الصيام، مسكت عن الأكل والشراب، بدأت الصيام إلى أن تفطر، هذا كله وقت لك استجابة الدعوة، الصبح والظهر والعصر. الله، حتى يفطر. الآن وقت استجابة الدعاء لك ونخوه، استغل الجميع كله، أنت راكب سيارك رايح للعمل رايح لأي مكان، وكذلك الأخت المباركة وهي في المطبخ تطبخ ولا شيء ولا حاجة، استغفري، أكثر من الاستغفار، أكثر من الدعاء بالصلاح النية والذرية، ادعي لزوجك، ادعي للأمة الإسلامية، ادعي لنفسك، ادعي لأبنائك، لأخوانك، لأمك، والدينك، وإذا ما تزوجت ادعي الله بزوج صالح، وإذا ما عندك ذرية ادعي الله بذرية، وهكذا وقت استجابة دعوة 30 يوم أو 29 يوم وانت تتمتعين بنهار رمضان كامل وقت استجابة الدعوة. اليوم الناس يضيعون فيه، يضيعونه في النهار كله في التلفون، قيل وقال. والله أنا يعجبني بعض الأزواج ما شاء الله بطل طريقته حلوة، يقول دجا رمضان أبدأ قبل رمضان أمسك زوجتي أعطيها درس ما شاء الله. وش الدرس هذا؟ يقول أقول لها اسمعي، نبغى الأكل اللي في رمضان مثل شعبان وشوال وغيرها من الأكل، ما نبي شيء أكل جديد، يجوز الصيام بدون سمبوسة، يجوز الصيام بدون القيمات لما يقول لقمة القاضي وغيرها ما نسوي لهم دعاية، يجوز الصيام. بعض الناس يتوقع أنه ما يصح صيامه إلا بالسمبوسة، لو ما أكل سمبوسة يمكن ما يقبل الله صيامه. بعض الناس يتوقع أنه لو ما يأكل في رمضان يعني أنواع الأصناف يمكن ما يصح صيامه. والله أني أستغرب من بعض النساء مسكينة والله تتصل بعض القوات تقول والله أني ما أتلذذ برمضان. طيب ليش؟ تقول والله أني من الظهر وأنا في المطبخ مخابط بهالصحون وطبخات وأفران وذا إلى يد المغرب، تقول ما تمتع لا بقراءة قرآن ولا بدعاء. ليش طيب؟ ليش ما تبطل المطبخ؟ تقول شو أسوي زوجي يبغى كذا، لو ما حطيت أصناف كثيرة بق صدره. إذا أصبح هذا مو شهر الصيام والإيمان والغفران، أصبح شهر الأكل والطعام والشراب. مشكلة يا إخواني إخواتي. يعجبني ذاك الرجل اللي يقول زوجته نبغى بل في رمضان نبغى أقل أكلا من شعبان وشوال وغيره من الأشهر. هذا وقت تفرغ للعبادة. فلذلك كان الشافعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان 60 مرة. 60 مرة هذا مضيع وقته في الأكل؟ لا، مستحيل ضيع وقته في الأكل. والإمام أحمد إذا جاء رمضان قال هذا شهر القرآن، يغلق المكتبة ويقول هذا شهر القرآن، وكذلك الأئمة غيره من العلماء. هذا شهر عظيم يا إخواني وخواتي. تتق الله المرأة ألا تضيع في الطبخ. والله نشوف ونعرف أن يعني بعض الأخوات تكلم لها واحدة تأخذ منها طبخة في نصف ساعة أو ساعة إلا ربع بالتلفون، فاضية أنت، روح يقرأ لك ساعة إلا ربع تخلصين فيها جزئين قرآن. وبعضهم يستغلها في القنوات والعياذ بالله، يجلس لساعة ساعتين 3 ساعات. طيب إذن مسكين الخصال ما تمتعت فيها أنت حقة رمضان هذه، ما في تحس بأنت بأي إيمان. بل للأسف إخواني في ناس ما تزداد معاصيهم إلا في رمضان والعياذ بالله، انكباب على القنوات، انكباب على السهر، وتضيع الصلوات بالنهار، مصيبة. فلذلك تستغل. النبي صلى الله عليه وسلم وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. من هم الملائكة؟ الآن الملائكة قاعد تستغفر لك حتى ماذا؟ حتى تفطر. هذا إيش؟ من هم الملائكة؟ الملائكة يا إخوان كما عند الطبراني بسند جيد يقول أذن لي أن أحدثكم عن أحد حملة العرش. من حملة العرش؟ حملة العرش حملة عرش الرحمن. الله قال عنهم في سورة غافر يا إخوان الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله أكبر. الملائكة تستغفر لمن؟ للمؤمنين، للتائبين، للمؤمنين الصادقين. الله قال عنهم من؟ حملة العرش، الذين يحملون عرش الرحمن. اسمعوا بس ماذا يقولون، يدعون لمن ومن هم حملة العرش. اسمع ماذا يقول الله في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. إخوان تمتعوا باستغفار الملائكة لكم متى؟ حتى يفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عند الطبراني بسند صحيح: أذن لي أن أحدثكم عن أحد حملة العرش. واحد مش أوصافه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رجلاه في الأرض سفلى وعلى قرن العرش وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام يخفق الطير. ملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيش؟ أي أمرهم. ملائكة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي قال: إطة السماء وحق لها أن تإط. كيف إطة يعني؟ ثقلت. من ماذا؟ من كثرة الملائكة. والله ليس هناك موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد يسبح الله. الله أكبر. الله أكبر يا أخوان. هؤلاء الملائكة تستغفر للصائمين، تستغفر للتائبين، تستغفر للمؤمنين الصادقين. قال: وتستغفر له ملائكة حتى يفطروا. ثم ماذا يا إخواني أخواتي؟ ويزين الله كل يوم جنته. الله أكبر. حظهم، والله حظهم اللي استغلوا رمضان، حظهم الذين قبل الله منهم رمضان. كم فازوا بهالأجور العظيمة. كل يوم زين جنته الله سبحانه وتعالى لمن؟ وماذا تقول؟ وماذا يقول سبحانه؟ يقول: يوشك عبادي الصالحون. الله أكبر. الله يحب العباد الصالحين، يحبهم الله سبحانه وتعالى. قال: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. تعب الدنيا، إرهاق، هذا خسران في الأسهم، وهذا يبغى بيت، وهذا يبغى وظيفة، وهذا مشاكل أبناء، وهذا مشاكل زوجة، وهذا مشاكل زوج وأهالي، ومشاكل كثيرة. خلاص، إذا وصلوا الجنة يلقوا عنهم المؤونة والأذى، ما عاد في تعب، ما عاد في أذى. الله جل وعلا يفرح بعبادة التائبين، يحب التوبة التائبين الله سبحانه وتعالى، ويحب المستغفرين. يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. هل ممكن يقال هذا الكلام لإنسان نائم عن الصلوات؟ هل ممكن أن يقال هذا الكلام لإنسان يسهر على القنوات في رمضان أو غير رمضان؟ هل ممكن أن يقال هذا الكلام لإنسان مضيع في رمضان؟ هذا فقط الناس الذين استغلوا رمضان. يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. ليش؟ لأن رمضان تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقى من النار. فقط يا إخوان. قال: وتصفد فيه مردة الشياطين. عطاك الله جل وعلا مساعدات في رمضان، مساعدات عشان تصير من الصالحين، عشان تتوب، عشان تغير حالك، عشان تقبل على الله. أعطاك الله مساعدات في ذلك. قال: وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. تصفد المردة. وفعلا نحن نشوف في رمضان ناس انكباب على الصلوات، على القرآن. بس المشكلة إخواني وخواتي اللي نحن نعاني منه، في بداية رمضان كل شاد المأزر وكل هام الهم سبحان الله، لكن في آخر رمضان يتقلصون، يتقلصون ويضعفون. لماذا؟ سبحان الله، اختبار. أصبحت الأجور الكبيرة في آخر رمضان، لماذا؟ حتى يميز الله الخبيث من الطيب. هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل تستوي الظلمات والنور؟ هل يستوي الظل والحرور؟ انظروا كيف إخوان. قال: وتصفد فيه مرض الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. قال: ويغفر لهم في آخر ليلة. يا حظهم، تعبوا، صاموا، قرأوا القرآن، تابوا إلى الله، استغفروا، رجعوا إلى الله. خذوا الجائزة، خذوا الجائزة العظيمة، يغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، هي هذه ليلة القدر لها أجور خاصة، لها ميزات خاصة، لكن هذا أيضا مغفرة أخرى للذين تعبوا في رمضان. يعني الآن هذه ليلة خاصة، هذه ليلة خاصة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل. يبغى يضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل عشان يفطرون، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثال حتى يتبين الإنسان يفكر. قال: ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. لو واحد اشتغل عندك، متى تعطيه فلوسه؟ بعد ما يخلص تعطيه، في ذلك بعد ما ينتهي يبصوم ذا في آخر ليلة يغفر لهم. ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. والله يا إخوان، هذا شيء عظيم، شيء عظيم. هالخصال الرائعة العظيمة المباركة في هذا الشهر العظيم، رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان فلم يغفر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يدعو الملائكة. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. يا إخوان، هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان اشتهر بفضله، وكان الصحابة والسلف رحمهم الله كانوا يشدون المئزر من أول رمضان حتى نهايته. لأن هذا الشهر ممكن يعود لك ممكن ما يعود لك، شهر مليان بالرحمة، مليء بالمغفرة، مليء من العتق من النار، مليء بالتوفيق. أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. وش تبي يا أخوي أختي؟ وش نبغى أكثر من كده؟ الآن هذا الله جل وعلا ترى سهل علينا طريق الجنة، عطانا 12 شهر في السنة، طلب منا صيام إيش؟ شهر واحد. تسهيلات، مثل ما يقول ديسكاونت، تسهيلات، ما بعدها تسهيلات. ما طلب وما أمرنا الله بصيام إلا شهر واحد، 11 شهر ما فيه ولا صيام بالأمر، ما فيه واجب عليك، ما يجب عليك شيء أبدا. تبي تصوم اثنين وخميس بكيف، جزاك الله خير، أجر عظيم. تبي تصوم ستة من شهر، تبي تصوم أيام البيض، كل ما صمت أكثر كل ما تأخذ أجر أكثر. لكن فرض الله عليك فقط شهر واحد، شهر واحد والضيعة، أي مشكلة، مشكلة كبيرة. فرصة في رمضان تأخذ لك عمرة، والعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فرصة في رمضان دور لك من الأيتام والمساكين. لا، وأنا أؤيد والله، يعجبني التاجر اللي يروح نفس البيوت الأيتام بنفسه، يروح بنفسه، وأعرف من التجار المباركين ما شاء الله، يروح بنفسه يكفل الأيتام ويعطيهم ويشيل ويحط. فرصة تروح في مسجد وتحط لهم ماء، وتفطر العمال اللي يفطرون في المساجد، فرصة تفطر لك صائم، تأخذ أجر من غير أن ينقص من أجره شيئا. استغل هالشهر العظيم، لا تضيع وقتك في زيارة فلان وعلان وسهر وطلعات وما أدري وكشتات ورايح منه وكذا وكذا. وأيضا الأخوات، أنا أنبه الأخوات النساء، لا تضيعين وقتك في المطبخ، لا تضيعين في وقتك في زيارة فلان وفلانة، لا تضيع وقتك في الهاتف. أنا أعرف ناس والله إذا جاء رمضان يقفل جواله حتى ينتهي رمضان كل رمضان. وأيضا ذكر الأخوان بالاعتكاف في آخر رمضان في العشر الأخير، إن استطاع في الحرم أو في أي مسجد، ويقبل على الله سبحانه وتعالى، واستغل هالوقت فرصة. والله ما أدري يا أخوان، إن نكمل بعد رمضان أو نعيش لي رمضان أو ينتهي رمضان،